السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب نبدأ على بركة الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد أحبتي الكرام، نستكمل معكم دراسة دبلومة 100 فكرة 100 فكرة لإدارة سلوك الطالبات. أحبتي الكرام، كنا في آخر ما توقفنا عنده مع حضراتكم حديثنا عن عنصر تحت عنوان أنشطة التجسير. أنشطة التجسير، وقلنا أن التجسير المقصود به الجسر أو المعبر أو به الذي يمر عليه الإنسان ليتقل من مكان إلى مكان آخر، ليعبر فوق مكان ثالث يقع بين المكانين. ومقصودنا في حديثنا عن أنشطة التجسير الذي يقوم بها المدرس والمعلم داخل الصف مع الطلاب، مقصود منه يعني أن تبني جسرا حتى تنتقل من نشاط إلى نشاط آخر، أو من درس إلى درس آخر. فغالبا ما يسبب انتقالك نشاط إلى نشاط آخر، غالبا ما يسبب ربكة وفوضى داخل الصف. وقد يكون هناك بعض الاضطراب من الطلاب عليك لأنك تركت النشاط الأول وانتقلت مباشرة إلى النشاط الثاني. حتى يكون انتقالك سلسا وسهلا وميسرا ومقنعا أيضا للطلاب دون أن تجد اعتراضات من الطلاب، فأقترح عليك أن تقوم بعمل جسر ينقل الطلاب من النشاط إلى النشاط الثاني أو إلى النشاط التالي. وذلك مثلا يعني أقترح عليك أيها المعلم وأيتها المعلمة أن تقوم مثلا بطلب من الطلاب مثلا أن يرشوا طالب منهم. هذا الطالب يقوم يلخص للجميع ويلخص أمامهم أبرز 3 فوائد من النشاط الأول الذي أنت انتهيت منه، فيكون هذا منك بمثابة دبلوماسي عن نهاية النشاط الأول، ولكنه بنشاط مخالف وجذاب له لأنه من أحدهم. يعني باختصار، أنت أيها المعلم لا تنهي مباشرة الحديث عن النشاط الأول وتنتقل النشاط الثاني مباشرة، فهذا قد يسبب فوضى داخل وتستطيع أن تسيطر على الطلاب وسلوك الطلاب داخل الصف. إن انهيت من النشاط تنتقل لنشاط آخر، ممكن تقول مثلا لأحد الطلاب رشحوا لنا طالب يقوم فيخنق النشاط الذي تكلمنا عنه أو درس الذي تكلمنا عنه، أو تخطأ أنت طالب من الطلاب يفعل هذا، أو تقول من منكم يستطيع أيها الطلاب أن يلخص لنا هذا النشاط الذي قمنا به مثلا في 3 نقاط محددة يشرحها لزملائه. فبهذه الطريقة كأنك أنت تفسر رسالة دبلوماسية للطلاب جميعا داخل وتقول لهم ها نحن قد انتهينا من النشاط الأول ونتعد للنشاط الثاني. بهذا تكون عملت جسر للانتقال بالطلاب من النشاط الأول إلى النشاط الثاني. فالأمر واضح أيها الكرام، حتى انتقل للعنصر الثاني ممتاز. إذن ننتقل للعنصر الثاني، وأنا أناشد جميع الحضور الإخوة والأخوات معنا بارك الله فيكم، من يعني أناشدكم وأطلب منكم أن تشاركوا مع الآراء وأفكار حول هذه العناصر التي نتكلم معكم فيها. أحبتي الكرام، ننتقل بعد ذلك للعنصر التالي، وهو كيف تغير الأنشطة. كيف تغير الأنشطة، وهذه الفكرة أو هذا العنصر هو تتمة الفكرة السابقة التي تكلم عنها، وهي فكرة التجسير وبناء الجسور. وملخص هذه الفكرة تغيير الأنشطة أن يكون لديك آلية واضحة ومحددة مع طلاب فيما تريده أنت منهم. مثلا التوقف عن عمل ما أو البدء في عمل ما مثلا. وفضل أن تكون عبر علامات وإشارات واضحة وظاهرة للطلاب، فيجب أن تكون عباراتك حازمة وجادة عن إصدار الأمر، وهذا يعني أن تكون عباراتك غير مهذبة. لا طبعا تكون عباراتك كلها مهذبة، لكن هناك فرق بين الحزم والجدية وبين أن تكون عباراتك جافة غليظة غير مهذبة. فأنت تقوم أيها المعلم، تقوم بوضع آلية وطريقة محددة مع الطلاب تتفق فيها معهم على هذه الطريقة، بحيث أن تبين لهم الآن سنتوقف عن العمل، أو الآن سنبدأ العمل، الآن سنبدأ الدرس، أو الآن سنتوقف عن الدرس، الآن سنقوم بحل أسئلة وتمارين، أو الآن سننتهي من حل أسئلة وتمارين، وهكذا. ننتقل الآن إلى العنصر الذي معنا في هذه المحاضرة، وتحت عنوان الاستراحة الرائعة. أكرر مرة أخرى، الاستراحة الرائعة. أحبك الكرام، من الجيد أن تعطي الطلاب استراحة قصيرة، خاصة بعد تعاونهم معك في درس، كما فعلهم على أن تكون الاستراحة قصيرة ومنضبطة، لا تكون استراحة طويلة، بحيث يكون الحديث فيها حديثا بهدوء. وقد تستفيد أنت من الاستراحة أيها المعلم في أن تقوم إعداد للفقرة التالية، أو لإعداد الموضوع التالي في الدرس. واحذر أيها المعلم من الإكثار من الاستراحات، حتى لا ينتظر الطلاب منك في كل قصة أن تمنحهم استراحة قصيرة. ننتقل الآن أيها الكرام للعنصر الآخر، وهو تحت عنوان التأني. التأني في إعطاء الدرس. يحاول بعض المعلمين الحريصين أن يحقق لطلابه كل رغباتهم واستفساراتهم مع ما عليه المعلم من دعية. المعلمين حريص، إذا سأله الطالب سؤال يجيب على هذا السؤال، ثم إذا سأله آخر يجيب على سؤاله، وخامس وعاشر وعشرون وهكذا. أضف إلى ذلك أنه سيقوم بشرح المادة العلمية، أضف إلى ذلك أنه سيقوم عمل تصحيح الواجبات ومراجعة هذه الأمور. إذن فحرص هذا المعلم، حرصه هذا وإن كان يشكر له من جهة، لكنه هو مصدر لإرهاق المعلم بنفسه لنفسه، من ضعف قوة تقديم المعلم لموضوع الأصلي. وقد يستعجل المعلم في تقديم المادة فليعط المادة حقها من الشرح، يوفر الوقت من الحصة تلبية كل المتطلبات وكل طلبات وأسئلة الطلاب، وهنا سيفرط في الجميع، سيفرط في المادة العلمية، وسيفرط في الإجابة على أسئلة الطلاب. لهذا يجب على المعلم التأكد من عدم سرعته في تقديم المادة. أكرر مرة أخرى، يجب على المعلم التأكد من عدم سرعته في تقديم المادة حتى يوفي ويعطي المادة حقها من الشرح، وأن يرفض المعلم أي مقاطعة لعمله حتى يجز عمله أولا. فإن كان وقت الحصة قد كافين لشرح المادة وشرح الدرس شرحا وافيا، أضرب أمثلة عليه وحل أسئلة وتمارين عليه، في هذه الحالة إذا كان توفر من الحصة وقت آخر، هنا يمكن المعلم أن يجيب أسئلة الطلاب. ولابد أن يدرك الطلاب أن المعلم حريص على تحقيق احتياجاتهم، ولكن لا يستطيع تلبية جميع الرغبات، فيعذر له هذا الأمر. يحاول المعلم أن يفهم الطلاب هذه المهمة، يعني يقول لهم أبشر، سأقول الإجابة على جميع أسئلة افساراتكم، ولكن دعونا أولا ننتهي من الدرس، ثم إذا توفر وقت من الحصة سأجيبكم على كل ما لديكم من أسئلة، لكن إن انتهت الحصة ولم أستطع الإجابة على الأسئلة جميعها فاعذروني. الدرس هو الأساس. في سؤال من احد الرواد يقول الاخ او اختي يقول يعني اجابه المعلم للاسئله الكثيره من الطلاب لا يعطيه هذا ثقه بالنفس، وايضا تعلم الطلاب انه معلم ماهر هذا سيبعث في نفوس الطلاب ان هذا معلم ماهر ومتمكن، هذا ايضا سيحفز ويحمس المعلم على ان يستزيد من المعلومات حول مادته التي يدرسها حتى اذا ما طرح اي سؤال يستطيع الاجابه عليه ويستطيع الاجابه والرد على جميع الاستفسارات واسئله الطلاب، هذا مما لا شك فيه. ولكن اذا كان هذا سيؤثر على الدرس الاساسي الذي مطالب به هذا المعلم من قبل وزاره التربيه والتعليم من قبل اداره المدرسه، وسيقوم الله بالمثول امام الاختبار النهائي لهذه الماده الدراسيه، فما سيصنعون لم يكن الدرس قد تم شرحه بصوره كافيه وفيه مع ضرب الامثله وحل الاسئله عليه. ماذا نقول اذا لم يكفي وقت الحصه واراد المدرس ان يجيب على هذه الاسئله؟ ليتفق مع الطلاب مثلا على ان يجلسوا في مكتبه المدرسه حصه مثلا مثلا في وقت الفسحه، او مثلا يجلس معهم في ملعب المدرسه، او مثلا اذا كان هناك حصه مثلا تغيب فيها احد المدرسين وعلم هذا المدرس بان هذه الحصه الاشاغره وغيرها عند الطلاب، يستاذن من المشرف يستاذن من الذي يرى الجدول ويجعلها مثلا حصه احتياطي يدخلها هذا المعلم اذا كان متفرغا وليس عنده حصه تغيب فهو يجيب الطلاب على الاسئله وهذا. الأخ سائل أو الأخت سائلة التي تقول ماذا أفعل إن سألوني الطلاب أسئلة كثيرة وقت الدرس، هل أجيبهم أم أتركها لآخر الدرس؟ نحن بينا هذا أثناء الشرح، ولكن أبين لك أيضا أو أبين لك أيضا أيها السائل، إذا سألك الطلاب أسئلة كثيرة في وقت الدرس هل تجيبهم أم تتركهم لآخر الدرس؟ إذا كانت الأسئلة متعلقة بالنقطة والفقرة التي تشرحها في أثناء الدرس فأجب على هذه الأسئلة ونبههم، قل لهم هذه الفقرة هي إجابة سؤالك يا فلان، وهذه الفقرة التي نشرحها الآن هي إجابة سؤالك يا فلان. بهذه الطريقة تكون قد شرحت الدرس وأيضا أجبت على الأسئلة للطلاب. لكن إذا كانت الأسئلة في خارج الدرس هنا أقول لا، بالطبع اجعل الإجابة على هذه الأسئلة تؤخر إلى بعد الانتهاء من الدرس، لأن الدرس هو الأساس عندك، وهذه الأسئلة إنما هي معلومات فرعية وليست أساسية للدرس. سؤال يقول هل هذا ينطبق على الأطفال بالمنزل لو سألوا أسئلة كثيرة للأم وهي مشغولة وغير متفرغة؟ طبعا الأم تقول لهم نعم سأجيبكم على هذه الأسئلة، ولكن كما ترون يا أبنائي أنني الآن مشغولة مثلا بإعداد الطعام، وممكن الأم تصنع شيء فيه دبلوماسية مثلا فتقول لهم طيب أنتم تريدون أجيبهم على هذه الأسئلة الخاصة بكم، طيب ساعدوني في عمل البيت مثلا حتى ننتهي سريعا من أعمال البيت فأجد الوقت الكافي حتى أجلس معكم وأجيبكم على هذه الأسئلة، هذا إن كنتم على عجلة من أمركم، لكن لو كنتم مستعجلين خلاص انتظروا حتى أنتهي أعمال البيت. سؤال آخر يقول إذا كان الطلاب لا يستقبلون الدرس أو حدث عندهم ملل منه فما العمل؟ تقوم بعمل، يبدو أن الأخ لم يحضر معنا المحاضرات السابقة. طيب احنا شرحنا هذه المواقف حضرات السابقة وقلنا المعلم يستطيع ان هو يكسر هذا الملل استراحة قصيرة، فمثلا لكم الآن استراحة لمدة مثلا دقيقتين تستطيع فيها من معه مثلا الماء يريد ان يشرب الماء، او مثلا من يريد ان يتحاور مع زميله في الصف ولكن شرط يحدث ضوضاء في الصف، وهكذا استراحة لمدة دقيقتين بريك بحيث يكون يكسر حاجز الملل، او مثلا تقوم بشد انتباه وجذب انتباه الطلاب بحكاية قصهم، فمثلا لو كنت انت مدرس التربية الدينية مثلا فتدرس لهم لصف اول ابتدائي وللروضة تدرس لهم مثلا صورة الفيل فتقول لهم هل تعلمون يا أولاد ما هي قصة سورة؟ تعال أحكي لهم هذه القصة، إذا أردت ما رأيكم تحبوا يحكي القصة ولا انت هذا السؤال ستشعل فضول الطلاب، سيقولون جميعا نعم احكي لنا القصة يا أستاذ، فتبدأ تحكي لهم القصة. ولو كنت مثلا تستطيع أن تأخذ الطلاب إلى حجر الوسائط، حجرة التي فيها مثلا جهاز البروجيكتور والعرض المرئي، فتقوم مثلا بوضع فيلم كرتون يبين لهم أصحاب الفيل وجيش أبرهة عندما أرادوا أن يأتوا ليهدموا الكعبة وهكذا. في هذا يكون أيضا دافع للطلاب بعد ذلك أنهم إذا سرحوا أو لم تبهوا معك أو شعروا بالملل، ستقول لهم، ستذكرهم بهذا المشهد وتقول لهم: تذكرون هذه المشاهد التي رأيناها في فيلم الكرتون، أو تذكرون هذه القصة التي قمت فقصصها عليكم، أو لو انتبهتم معي وركزتم وحفظتم سنذهب مثلا للحجرة، حجرة الوسائط، مرة أخرى فيلم كرتون آخر عن سؤالي يقول: هل الاستراحة تكون خمس دقائق قصيرة بغرض المزاح فقط لكي يعد المعلم نشاط التالي؟ لا، للأمرين معا، حتى تكون فرصة للمعلم ليستعد للنشاط التالي، وحتى تكون فرصة للطلاب حتى يكسروا حاجز الملل الذي يشعرون به. في أخت تقول: نعم أقول أولادي أنا مشغول بس أفضى وهنحكي وأركز مع بنوتي الحلوة. جميل، اسلوب طيب وفكرة جميلة، وهذا الذي كنا نناشد به وندعو إليه. سؤال لأخت تقول: إذا كان مع طالب معين وفي جيل صغير، معلمة مساعدة تجلس جانبه دائما للمساعدة، كيف لنا أن نجعل الطلاب في جيل أول ابتدائي تفهم وضع الطالب الخاص وأنه ليس لهم جميعا معلمات مساعدات؟ للأسف أنا ما فهمت الكلام، ما فهمت السؤال، أرجو إعادة السؤال بشكل أوضح. أخت مدرسة تقول: أنا أعطي دائما أمثلة قبل الدرس في نفس موضوع وبعدها أعطي الدرس، هذا الشيء يساعدني. ممتاز، هذا ما نسميه، وهذا تكلمنا عنه أيضا بالمناسبة اللي الأخت المدرسة تذكره الآن، هذا تكلمنا عنه قبل ذلك، وقلنا كان تحت عنوان جمال، لا عفوا، سأذكر لكم عنوانه، كيف تجعل بداية الدرس رائعة، تكلمنا عنه في المحاضرة السابقة وكان تحت عنوان كيف تجعل بداية الدرس رائعة، عن طريق انك بتحكي قصة تلخص درس وتتكلم عن عصر الدرس حتى تقوم بعمل تهيئة نفسية للطلاب للاستعداد لاستقبال المعلومات في الدرس. الأخت تقول: طفل له إعاقة لهذا له مساعدة، مدرسة مساعدة، فإذا كان مع طالب معين وفي جيل صغير، معلمة مساعدة تجلس بجانبه دائما للمساعدة، كيف لنا أن نجعل الطلاب في جيل أول ابتدائي تفهم وضع الطالب الخاص وأنه ليس لهم جميعا معلمات مساعدات؟ الآن فهمت السؤال. تسأل سؤال وتقول أن في طفل أو طالب، هذا الطالب يحتاج رعاية خاصة، فلهذا تجلس معه معلمة مساعدة تساعده وتيسر له الأمر، فبعض الطلاب أحيانا قد يتذمر أو يتساءل لماذا لهذا الطالب مدرسة مساعدة ونحن ليس لنا مدرسات مساعدات تجلس جوارنا مثل هذا الطالب مثلا. فنقول لهذا المدرب، لأن هو جوهر سؤالها تقول: كيف أقنع الطفل في صف أول ابتدائي برد، يعني كانها مثلا طلاب كبار، فكان مثال ان هي تقنعهم الحجة بالحجة، لكن اطفال صغار كيف تقنعهم بهذه الفكرة؟ نقول لك: ما عليك باحداث يعني انا لا ادري مثلا ما هي المادة التي تدرسها للطلاب، فساعطي مثال: لو انك مثلا مدرسة في مادة الرياضيات، اعطي للطلاب مسألة مثلا في مادة الرياضيات فيها جمع اكثر من رقم، ثلاثة أرقام أو أربعة أرقام، وبالطبع يكون التضارب عليه، فتعطي نفس الورقة مصورة، تكون ورقة عمل واحدة مصورة للجميع بنفس المستوى نفس الأسئلة، وتجعلي كل طالب يأخذ نفس الورقة ويقوم بحل الأسئلة، ثم تطلعيهم تطلعي هؤلاء الطلاب على ورقة هذا الطالب الذي يحتاج لرعاية خاصة، وبيني لهم تقولين لهم ها أنتم الآن قد استطعتم الإجابة على هذا السؤال وحل هذه المسألة المكونة من عدة أرقام، لكن انظروا إلى وقت هذا الطالب لم يستطع أن يجيب على هذه الورقة، لأنكم يعني أنتم مثلا عندكم ذكاء أكبر تستطيعون فيه الموضوع بشكل أكبر، وهو لا يستطيع، فلهذا تجلس معه مدرسة أخرى مساعدة تساعده. أختي تقول تلاميذ سن المراهقة حركة لهم حركة كثيرة، كيف تتعامل معهم؟ وقلة انتباه وحساسية منهم لأبسط حركة من الأستاذ، هذا جد صعب في التعامل معهم. طبعا هيختلف الأمر، هيختلف الأمر إذا كنت مدرس مدرسة أولاد وإذا كنت مدرس في مدرسة بنات سيكون الأمر أشد صعوبة، لكن نقول عليك أيها المعلم أن تحاول بقدر المستطاع تجعل الطلاب يقتنعون بك أنت كمعلم شخصيا، وأن تتعامل معهم من منطلق التعزيز النفسي لهم وإشعارهم بأن كل واحد منهم له كيانه الخاص وله عقله وفكره الخاص وله شخصية مستقلة، فتعاملهم على أنهم من أصدقائك، ولكن تحفي هذا أيضا أن تجعل بينك وبينهم حاجزا حتى لا يتجاوزوا فيتجاوزوا على التعامل معك مثلا بشكل يفقدون فيه الفرق ما بين المعلم وما بين الطالب، ويكون عندك القدرة على إحداث عقوبة في حالة وقوع أحد فيهم مخالفة لهذا المنهج التربوي، بحيث تردهم مرة أخرى إلى الصراط المستقيم إذا قام أحد منهم فذهب في طريق معوج عن الطريق المستقيم اللي فيه الأدب وحسن التعامل معلم عنه وعنهم طلاب. سؤال لمعلمة تقول هل إعطاء درس جو من المرح والضحك يؤثر على قدرة استيعاب الطفل؟ لأن المديرة تقول بهذه الطريقة أنني أشتت أفكار الله. لا طبعا هي ليست فكرة مضطردة، ليست ثابتة، يعني على حسب الطلاب، تختلف من بيئة لبيئة وتختلف من سن طلاب لسن طلاب وتختلف من قدرة المعلم عن قدرة معلم آخر وتختلف من المادة الدراسية التي يتعلم الطالب عن مادة أخرى، فهذه ترجع إلى حسن أسلوب تعامل المدرس مع الطلاب، والمعلم هو أكثر الناس دراية بطلابه، فقد يدخل المعلم لصف دراسي فيتعامل معهم بأسلوب ويدخل لصف دراسي آخر في نفس المدرسة في نفس المرحلة الدراسية ولكن يتعامل معهم بأسلوب مختلف. لماذا؟ لأن طلاب هذا الصف تؤثر فيهم هذه الطريقة، وطلاب الصف الآخر تؤثر فيهم طريقة أخرى قضى للطريقة الأولى، لهذا نقول المعلم هو أدرى الناس بطريقة مناسبة للطلاب، وهذا طبعا يظهر خلال نتيجة عقد بعض الاختبارات والأسئلة للطلاب، فيظهر من خلالها إذا كان الطلاب مستوعبين الدرس أو لا.